وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين، بل أعظم وأوجب الواجبات بعد الشهادتين الصلاة. ولذلك أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن من ترك الصلاة فهو كافر مرتد عن الإسلام، والإجماع ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعد ذلك اجتهاد من الأئمة، ونحن لسنا مكلفين باتباع الأئمة الأربعة ولا غيرهم. فإذا ثبت بدليل الكتاب والسنة أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، وأن الصحابة قد كفروا من ترك الصلاة ولم يعلم لهم مخالف، وقد صح النقل عن عشرة وزيادة عن الصحابة أنهم قالوا من لم يصلي فهو كافر، هكذا نص علي وكذلك أبي ومعاذ وغيرهم، حينئذ نقول الحجة فيما ثبت به النقل، وما عدا ذلك لسنا مكلفين بالبحث فيه البتة ولا والجواب عنه. يعني الشبهة التي يريدها من يريدها نقول لسنا مكلفين بذلك، نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، وبين لنا الطريق في معرفة العبادات كلها، ثم بين لنا قاعدة إذا حصل النزاع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ورددنا الكلام أو البحث في المسألة إلى الله تعالى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وإلى فهم السلف الصالح من الصحابة لا سيما، حينئذ وجدنا أنهم قد كفروا تارك الصلاة، بل لو ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا دون عذر شرعي كجمع ونحو ذلك يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام، وهذا إجماع، وإذا صح وثبت حينئذ لا عبرة بقول المخالف وإن نسب إلى جمهور أهل العلم للقاعدة التي ذكرناها. ولا ينبغي لطالب العلم وطالب الحق أن يهاب الناس أكثر من هيبته لأن يخالف الكتاب والسنة، ومخالفة الكتاب والسنة أعظم، ومخالفة ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أعظم، والذي ينبغي اعتماده هو هذا. ولذلك الإجماع المتحقق في كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا ليس هو مختصا بحديث أو بأثر عبد الله بن الشقيق كما قد يظن بعضهم، أنه إذا ضعف الأثر قيل ضعيف وطعن فيه الترمذي وغيره، وأنه من جهة الدلالة كذلك لا يدل، نقول ماذا؟ قد صح عن علي من لم يصلي فهو كافر، أوله كفر دون كفر، هؤلاء عندهم هاجس بكفر دون كفر، كل القرآن أوله كفر دون كفر، بل بعضهم يقول لا حظ في الإسلام، هذا صح عن عمر رضي الله وسلموا بذلك، لا حظ في الإسلام لمن لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قال لا حظ كامل. انظر التحريف والتبديل لكلام الله عز وجل وكلام صحابة رضي الله تعالى، كل ذلك من أجل ألا يكفروا تارك الصلاة، عندهم هاجس في مسألة التكفير، لا يكفر أحد البتة، لا ترك صلاة ولا زكاة ولا صوم إلى آخره، ولو فعل ما فعل من النواقض، كما ذكرنا لكم أن الصواب أن الإجماع ثابت. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة وحكم تاركها ألف مؤلفا خاصا، وذكر كلام أهل العلم وذكر الأدلة ونحوها، ورجح رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة يعتبر كافر مرتد عن الإسلام، وذكر أول دليل قال الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى، ثم ذكر خلافا، وهذا من الغرائب، يعني ابن القيم بشر ليس بالمعصوم، كيف يصح إجماع ثم تحكي خلافا؟ إما أن الخلاف عندك أقوى من الإجماع أو الإجماع أقوى من الخلاف، هذا أو ذاك. فإذا صح إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه فلا عبرة بالخلاف، ولو ذكر الخلاف يذكر من باب ذكر الشيء الواقع في الوجود فحسب، وأما أن يذكر لأخذ الحكم الشرعي منه الجواب ليس هذا بطريق السلف. إذن ذكر الإجماع أنه أول دليل، وهذا هو الشاهد، فإجماع الصحابة ثابت وليس هو مختصا بقول عبد الله بن الشقيق، لأن هذا فيه مأخذ من جهة السند ومن جهة ما دل عليه من اللفظ، لكن ما صح عن علي رضي الله تعالى عنه ومسلم بذلك من لم يصلي فهو كافر، كافر معناه ماذا؟ ليس بمسلم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، صح عن عمر رضي الله تعالى لا حظ في الإسلام، يعني لا نصيب له في الإسلام، إذا لم يكن له نصيب حينئذ ما حكمه؟ ها منزل بين منزلتين، قل لا حظ له في الإسلام يعني كفر ارتد عن الإسلام، هذا تارك للصلاة، وإذا ترك فرضا واحدا حينئذ نعتبره ماذا؟ يعتبره مرتدا عن الإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. حينئذ ما وجه الاستدلال بكون قد ترك فرضا واحدا فمن تركها؟ إذن يصدق جواب الشرط على فعل الشرط بإيقاع فرض من أفراده، لو قال قائل بلسان العرب، لأن هذا الآن جملة نزين به بقواعد العرب، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي، حينئذ نزن ذلك به بلسان العرب، لو قال قائل لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق، رتب الطلاق على الخروج، صحيح؟ طيب متى يصدق الطلاق؟ بكم خروج من البيت؟ بمرة أو مرتين أو ثلاث، أو تخرج تارة وتترك تارة؟ ها، بمرة واحدة. لو خرج مرة واحدة يطلق، ما الدليل؟ هذا مقتضى لسان العرب، إذا رتب جواب الشرط على فعل يتعلق بالمكلف متى ما وقع مرة واحدة حصل. فإذا قال إذا خرجت فأنت طالق وخرجت مرة واحدة وقع الطلاق. لو قال نحتاج إلى أنها لو كررت، هذا يحتاج إلى قرينة أخرى، فمن تركها ترك الصلاة فقد كفر. ها، كم مرة؟ مرة واحدة. إذن كما قال ابن حزم، وهو موجود كذلك في الآثار التي أورد ابن القيم رحمه تعالى في الصلاة حكم تاركها، أن من ترك فرضا واحدا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى، والحديث حسنه بعض أهل العلم. إذن فمن ترك فقد كفر، يعني فرضا واحدا. إذن فيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادة، بل أعظم واجب بعد الشهادة، ولذلك أجمع الصحابة على كفر تاركها بخلاف الزكاة والصوم.